عرفنا الألف المقصورة والألف الممدودة وبينا مواضع الألف المقصورة ومواضع كذلك الألف الممدودة. اتكلمنا عن تعريف الاسم وأقسام الاسم وقسمنا الاسم إلى 5 أقسام، قلنا صحيح وشبيه بالصحيح ومقصور ومنقوص وممدود، وعرفنا كل قسم. قلنا إن الصحيح كان آخره حرفا صحيحا، والشبيه ما كان آخره واو أو ياء قبلها ساكن، مقصور ما كان أو اسم المعرب الآخر ألف لازمة قبلها فتحة، والمنقوص اسم معرب آخره ياء قبلها كسرة، والممدود هو ما كان آخره همزة قبلها ألف زائد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقبل أن ندخل في تفاصيل أقسام المقصور، نود أن نشير إلى شيء مهم جدا، وهو حقيقة الألف المقصورة. لماذا؟ لأن عند التثنية وعند الجمع يا مروة، عند التثنية وعند الجمع لابد من التعرف على حقيقة الألف، لأن الألف باعتبار حقيقتها هيتغير حالها عند التثنية وعند الجمع. فالألف المقصورة في حقيقتها قد تكون منقلبة عن أصل، إما واو أو ياء، وقد تكون زائدة للتأنيث، قد تكون زائدة للتكثير، وقد تكون للإلحاق. وحنبدأ بالحالة الأولى اللي فيها بتكون الألف منقلبة عن أصل واو أو ياء. فمثلا عندنا عصا، عارفين العصا؟ اللي هتكون وسيلة إن شاء الله بداية من الأسبوع القادم لإلزام الطلاب بالحضور في الصباح الباكر. طبعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما نبحث في أصل عصا في آخرها ألف مقصورة، سنجد في أصلها كل عصا وفتى ورحى ونجد أعشى وأعمى، هذه كلها ألف لازمة قبلها إيه؟ قبلها فتحة. الألف هذه ما حقيقتها؟ هي أصلها؟ هل هي أصلية ولا منقلبة عن أصل؟ منقلبة. لا، المنقلبة عن أصل. أي أصل؟ قال والله قد تكون منقلبة عن أصل واو زي عصا ورحى، وقد تكون منقلبة عن أصل ياء زي أعشى وإيه وأعمى. الألف المقصورة في حقيقتها إما أن تكون منقلبة عن أصل واو أو ياء، وده أول نوع من أنواع الألف المقصورة، إن هي أو الحالة الأولى من حالات الألف المقصورة أن تكون منقلبة عن أصل واو أو ياء. أصل واو زي إيه؟ زي عصا ورحى، هذه كان أصلها الواو. دليل إحنا لما نثني هذه الكلمات ماذا نقول؟ نقول عصا وان ورحى وان، فعند التثنية ترد إلى أصلها. قد تكون منقلبة عن أصل ياء زي فتى ودخل معه السجن فتيان. عند التثنية نقول إيه؟ فتيان لأن أصلها إيه؟ ياء. أعشى وأعمى ماذا نقول؟ ها؟ أعشيان وأعميان بترد إلى أصلها ليه؟ مصطفى ومستشفى، مصطفيان ومستشفيان وهكذا. يبقى الحالة الأولى من حالات الألف المقصورة أن تكون منقلبة عن أصل واو أو ياء. نعم. الألف المقصورة في أعشى يعني دائما ترد إلى أصلها ياء. أنا بكلمك عند التثنية وعند الجمع، وده هنتكلم عنه بالتفصيل، لسه ما دخلناش بالتفاصيل. بقولك حقيقتها دي منقلبة عن أصل واو أو ياء. إيه اللي عرفني إن هي منقلبة عن أصل واو أو ياء؟ تلثنيها أو اجمعها عند التثنية وعند الجمع بترد إلى إيه؟ أصلها. هذا دليل أنها دليل أنها منقلبة عن أصل واو أو ياء. الحالة الثانية من حالات الألف المقصورة بيقول إنها بتكون زائدة للتأنيث. زائدة لليه؟ للتأنيث. لما نقول نجوى آخرها ألف مقصورة وليس آخرها ألف مقصورة؟ نعم. رقم كم هي؟ الألف فينا؟ بعد كم حرف؟ ثلاثة، يعني هي الرابعة. أنا رابعة أو تكون خامسة أو تكون سادسة. خلاص. جاب مثلا عندنا نجوى هذه رابعة، وذكر حبارة كم حرف؟ وهي رقعت خامسة. وخبازة، فاكرين خبازة اللي تكلمنا عنها من أوزان الألف المقصورة؟ هذه سادسة. فهنا الألف هنا زائدة لتأنيث الكلمة عشان تأكد أن الكلمة مؤنث، فزيدت الألف المقصورة هنا وهي زيادتها هنا للتأنيث. يبقى الحالة الثانية اللي بتكون عليها أنها تكون زائدة للتأنيث سواء كانت رابعة أو خامسة أو سادسة. رابعة زي نجوى، خامسة زي حبارة، سادسة زي خبازة، أو سابعة ممكن تكون سابعة. أربعة و أربعة و، ودي طبعا بتكون رقم سبعة، وده أقصى حاجة ممكن يوصل عندها الاسم. الحالة الثالثة إنها بتكون زي ما قلنا للإلحاق، زائدة للإلحاق. يعني إيه زائدة للإلحاق؟ يعني الكلمة نريد أن نلحقها بوزن معين في العربية. كلمة نلحقها بوزن آخر. طب عشان تصل لهذا الوزن كيف؟ فقال لك تزاد هذه الألف من أجل إلحاقها بوزن آخر. فهنا بتكون الألف زائدة للإلحاق. رقم كم كده؟ ثلاثة. يبقى الحالة الثالثة أن تكون زائدة للإلحاق. نحو أرطى، أرطى ومعزة. ده أرطى يعني كلمة من الكلمات اللي هي ليس لها وزن، فأرادوا أن يلحقوها بكلمة جعفر. إني ده على أربعة أحرف وده على أربعة أحرف، فأزدول ثلاثة أحرف وده على أربعة، فأزدولها الألف كي يلحقوها بجعفر. ومعزة، معزة خير ألف مقصورة، ودي طبعا ألحقوها بدرهم. وسرندا وسبندا وكلمات كثيرة يعني. فالهمز الألف المقصورة هنا زائدة للإلحاق. سرندا، وده تقال لمن؟ سرندا لمن وسبندا لمن؟ هل عارف؟ ايوه زي ده الحق كده. ها سرندا نزلين سرندا لك الشديد يعني الشيء الشديد او ها الجري هذا يقال سرندا. وسبندا سبندا بالباء سبندا شخص الجريء ها حتى في عند الهزليين قبيلة هذيل يقولون سبندا ولكن سبندا يعتبروها الشخص الطويل قالوا للشيء الطويل سبندا. مهم يبقى دي الحالة الثالثة انها بتكون زائدة للايه للإلحاق. الحالة الرابعة والأخيرة اللي هي بتكون زائدة لتكثير بنية الكلمة سموها زائدة للتكثير. عارفين الكمثرة؟ ها؟ لا مش الإجاز كمثرة. الله عجيب أمركم يا مغاربة أنتم ما بتاكلوش فواكه خالص؟ ها؟ ياكلوا فواكه باللغة الفرنسية هكذا تكون يعني هي شبيهة بالإجاز لا لا لا لا شبيهة بي فيه منها الأخضر للفرنسي فيه منها اللي بيكون زي أصفر هكذا فيه صفار بحمار شوية كده ها كم مثرة شنو هذي؟ شايفين الكمثرة؟ لا ما في مشكلة شكرا ما في مشكلة الأسبوع المقبل شفنا ندقها إن شاء الله ونين الأسبوع المقبل اليوم فكمثرة هنا الهالف المقصورة زائدة لتكثير بنية الكلمة فإحنا بنكثر الكلمة طبعا إذا كنت الكمثرة مش عارفينها لو قلت لك قبعثرة طبعا هتكون بالنسبة لك أصعب يعني قبعثرة قبعثرة وهذا كذلك يقال للايه للشيء العظيم او الشديد قبعثرة هذه كذلك همزة ألف مقصورة زائدة لتكثير بنية الكلمة إذن احنا بنتكلم عن ألف المقصورة مكتوبة عندك على السبورة لا احنا ما نقفش ما عند الوقف احنا احيانا بنعمل اشياء عجيبة الشكل يعني يا قبع ثرى فهذه الالف زائدة لتكثير بنية الكلمة يبقى كم حالة الالف المقصورة اربعة لما تكون منقلبة عن اصل واو او ياء تكون زائدة للتأنيث تكون زائدة للتكثير زائدة للإلحاق بوزن آخر والحالات الأربع هذه مطلوب منك تحفظها زي اسمها ليه؟ لأن كو عند التثنية نحتاجها عند الجمع السالم لمذكر أو لمؤنث هنحتاجها عند جمع التكسير هنحتاجها لأن هيختلف شكلها باختلاف أصلها أو باختلاف حالتها فاللي هي للتكثير مش زي الزائدة كل واحدة بتختلف عن الأخرى في التثنية والجمع إذن وقفنا على حقيقة الألف المقصورة الألف المقصورة قد تكون منقلبة عن أصل أو تكون زائدة إما للتكثير أو للإلحاق أو للتأنيث نأتي الآن ونتكلم بقى عن الشيء المهم اللي هو أنواع المقصور هو المقصور له أنواع أيوة له أنواع المقصور قد يكون قياسيا وقد يكون سماعي. هذه المقصود بأنواع المقصور، إما مقصور قياسي أو مقصور سماعي. إيه المقصود بالمقصور القياسي؟ المقصور القياسي زي ما ذكرنا في مرات سابقة، وما له نظير من الصحيح الآخر يوافقه في النوع والوزن. وده طبعا تعريف يعني يعتبر هو أقرب التعريفات لهذا النوع، ما له نظير من الصحيح الآخر يوافقه في النوع والوزن. طيب مفهوم الكلام ده ايه، او تعريف او ايه ال توضيح الكلام ده ازاي؟ خلي بالكم معايا، عندي الفعل طوى ونوى وشوى، ده اخره ايه؟ الاول ده ايه نوعه؟ ايه انواع الكلام؟ طوى فعل، وهذا فعل، خلاص. طاوى وزنوها كده، فا ع لا، يبقى طوى ولوى وشوى وكوى، دي افعال اخرها الف مقصور. هات المصدر منها. طوي ولوي وشوي، طبعا اجتمعت الواو والياء في كلمه، والسابق منهما ساكن متاصل في الذات والسكون، فبتقلب الواو ياء وتدغم في الياء، فنقول طي ولي وايه وشي. ما علينا من هذا، لما بيقول لي الطو، طوى ده فعل، هل لهذا الفعل نظير من الصحيح الاخر؟ يعني في فعل شكله او في كلمات تشبهه؟ ده أكيد في نفس الوزن، نفس الوزن. أيوة فعال موجود. طيب لما يجي يقول لي مثلا عامية، فعل ايه؟ عامية وعاشية، بس افعال ولا مش افعال؟ افعال. معتلة ولا صحيحة؟ معتلة. هات مصدر عامية. عامية فعلا. عامية نقول عمى وعاشة، عمى وعاشة، اخر عمى وعاشة هنا ايه؟ الف مقصورة، اخر الف ايه؟ مقصورة. طيب عمى وعاشى من اي انواع الكلمات؟ ده مصدر. ايه مصدر؟ طيب لما نقول اسيفا، ده فعل ايه؟ صحيح ولا معتل؟ صحيح. صحيح بوزن ايه؟ فاعله. وعمى بوزن ايه؟ فاعله. هات مصدر أسفة. أسف بوزن إيه؟ وعشى بوزن إيه؟ وعمى بوزن إيه؟ يبقى هذا له نظير ولا ملوش نظير؟ يوافقه. هذا نوعه إيه؟ مصدر. وأسف نوعها إيه؟ مصدر. يبقى وافقه في النوع وفي الوزن، فعل وإيه؟ وفعل. خلاص؟ يقول لك هذا يسمى في العربية مقصور قياسي. ليه؟ لأنه له نظير من الصحيح الآخر وافقه في النوع وفي الوزن، فهذا في العربية يسمى إيه؟ قياسي. بمفهوم النظير المقصور القياسي إيه؟ كل ما له نظير من الصحيح الآخر يوافقه في النوع والإيه؟ والوزن. هتجد عمى وأسف اثنين مصادر لأفعال أحدهما صحيح والآخر معتل. أسف أسف أسف هذا مصدر لإيه؟ لأسف بوزن فاعلة، وأسف بوزن فاعل. لما نقول عمي بوزن فاعلة وعما بوزن فاعل فالمصادر متشابهة، إذن عمي عمى وجوى وعشى وغيرها، فهنا بيكون لها مصدر من الصحيح الآخر، إذن في هذه الحالة هي مقصور أو بنسميها مقصور قياسي. لما يجي مثلا يقول لي كلمة أو فعل زي الفعل أعطى، هل اسم المفعول أو اسم الفاعل من أعطى زي ما درسنا العام الماضي؟ ها؟ اسم المفعول؟ اسم المفعول؟ معطى. معطى ده اسم ايه؟ اسم مفعول. خلاص؟ طيب الفعل بتاعه ايه؟ أعطى. أعطى بوزن ايه؟ أفعل. هات لي اسم المفعول من أكرم. أكرم بوزن ايه؟ أفعل. أفعل. أكرم هنا صحيح ولا معتل؟ صحيح. وأعطى؟ معتل. طيب اسم المفعول من أكرم؟ مكرم. مكرم. مكرم ومعطى؟ هذا صحيح وهذا معتل. له نظير ولا ملوش نظير؟ له نظير من الصحيح الآخر يوافقه في النوع. ده اسم مفعول وده اسم مفعول. خلاص؟ والوزن هذا مفعل وهذا ايه؟ مفعل. إذن هو قياس. وهكذا تمشي المسألة. خلاص؟ يبقى ده مفهوم أو توضيح التعريف، إن أنا بتكلم عن المقصور القياسي، قال كل ما له نظير من الصحيح الآخر يوافقه في النوع والايه؟ في النوع والوزن. ده ضابطه وده توضيحه. لما إذا كنا بنتكلم نقول عليه أسمى وأعلى وأدنى، دي نوعيتها إيه؟ أسمى وأعلى وأدنى وأقوى. أسماء إيه؟ أسماء تفضيل. بوزن أفعل. بوزن أفعل. طيب هل ده له نظير من الدخياس ولا سماعي؟ يعني نشوف له نظير ولا ملوش نظير؟ ايه نظيره من الصحيح؟ قال لا عندي ايوة اكرم. هذا الفعل اكرم بوزن افعل. لما نجيب اسم التفضيل نقول ايه؟ اكرم. اكرم واعلى. ها؟ هذا صحيح وهذا معتل، يبقى له نظير من الصحيح الاخر. اذا المقصور القياسي وكل ما له نظير من الصحيح الاخر يوافقه في النوع والوزن. اما الوزن انا بوزن الكلمه. لا مش المصدر، مش لازم، انا يهمني الكلمه. الكلمة الأصلية اللي بنتكلم عنها اللي هي المقصورة. بقولك مثلا أسمى وأعلى وأدنى. ها؟ أسمى وأعلى وأدنى دي أسماء تفضيل. دي معتلة. لها نظير؟ أيوة لها نظير اللي هو أكرم. أكرم ده صحيح ولا معتل؟ ده صحيح. الوزن بتاعهم متشابه ولا مختلف؟ الوزن واحد. ده بوزن أفعل وده بوزن أفعل. فيوافقوا في الوزن ووافقوا في النوع. هذا اسم تفضيل وهذا اسم تفضيل. هذا اسم مفعول وهذا اسم مفعول. هذا مصدر والآخر مصدر. هذا اسم فاعل والآخر اسم فاعل. اسم زمان والآخر اسم زمان. وهكذا. يبقى لازم نوع الكلمة نفسها يكون من نفس النوع. يعني ما تقوليش مثلا أكرم. ها؟ أكرم ده فعل. نقول ده بوزن أعلى وأدنى. ليه؟ رغم نفس لان ده اسم فاعل ده اسم تفضيل والاخر فعل ما يمكنش يكون في تشابه بينهم. فهمتني؟ يبقى لازم النوع مرتبط بالايه؟ بالوزن. فان اتفق النوع والوزن مع الصحيح فهذا يسمى في العربيه مقصور قياس. السماعي قال لك لا ما ليس له نظير من الصحيح الاخر. يعني احنا لو قلنا وجدنا كلمه توافق الصحيح في الوزن دون النوع قال لك ما يسماش قياس. لو وافقتها في النوع دون الوزن هذا لا يسمى قياسي بل يسمى ايه؟ مقصور سماع. وانا عشان اسهل المساله عليكم هنضع نعملها كده في ايه؟ مواضع. نجعلها في مواضع كده، مواضع المقصور القياسي وما عداها يسمى سماعي. فاكتب كده في عنوان مواضع المقصور القياسي. مواضع يعني بيتحقق فيها المقصور القياسي في، وتقريبا هم عدوها او الجمهور حسب او حصرها في 9 مواضع. الموضع الاول كنا بنتكلم عن ايه؟ عمى واسى. ايوه عمى. لحظه ما تكتبش عشان نصيغها صياغه تكتبها انت. عمى احنا اتفقنا نوع من نوعه ايه؟ مصدر. يبقى نكتب كده مصدر مصدر لفعل. طبعا الفعل هذا اللي جاء منه عامة صحيح ولا معتل؟ يبقى مصدر لفعل معتل. الفاء ولا العين ولا اللام؟ اللام. يبقى مصدر لفعل معتل. مصدر الفعل المعتل اللام من فاعل. من فعل اللازم. مصدر الفعل المعتل اللام من فعل اللازم. مثال عمى وهوى وأسى وعشى وصدى ووجى. فهذه المصادر وما أشبهها مقصورة قياسا. لماذا؟ لأن لها نظير من الصحيح. نظيرها من الصحيح بقى أسف. مش أسف بس، فرح وعطش وحاول. احول انت وهو. ها؟ اسف وفرح وعطش وحاول. خلاص؟ ده الموضع الاول. يبقى مصدر الفعل المعتل اللام من فعل اللازم هنجد له نظير من الصحيح الاخر بكثره. قلنا معطى ده اسم ايه؟ اسم مفعول. ولو جبنا كذلك اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي من هذا الفعل هنجد ان اخره الف مقصور. يبقى ندمجهم مع بعض كده. نكتب اسم المفعول واسم الزمان والمكان والمصدر الميمي خلاص. اسم المفعول والزمان والمكان والمصدر الميمي أعطى ده كم عدد حروفه كم؟ أربعة يعني من غير الثلاثي. يبقى أسماء المفعول والزمان والمكان والمصدر الميمي من غير الثلاثي صحيح ولا معتل؟ معتل. معتل إيه برضو؟ آه. يبقى مصدر أسماء المفعول والزمان والمكان والمصدر الميمي من من غير الثلاثي المعتل لله. مثال معطى وهو الآخر لله. معطى ومصطفى ومستدعى ومستشفى وعد كده لغاية ما توصل للآخر. خلاص. فله نظير من الصحيح طبعا معروف كتير. قلنا مكرم، مستخرج، محترم. ها؟ جيد. يبقى عندي رباعي زي مكرم، خماسي زي محترم، سداسي زي مستخرج. قلت لك هذه امثله لكل وزن لان اسم المفعول من الثلاثي ومن غير الثلاثي. ها قد يكون رباعي او خماسي او سداسي. الرباعي عندنا زي مكرم، وخماسي زي محترم، وسداسي زي مستخرج. جيد. عندي كذلك اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي من الفعل الثلاثي المعتل لله. اسم الزمان والمكان. ايوه اكتب. لا اكتب، ركز شويه معايا. دقت اسم اسماء المفعول والزمان والمكان مصدر الميمي من غير الثلاثي. لا احنا هنقوله بقى كمان. اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي من الثلاثي المعتل لله. الثلاثي كذلك. رمى ده فعل كم حرف؟ ثلاثة. معتل ولا مش معتل؟ طيب هات لي اسم المكان منه. مر. ما ما انت حلو اهو. اخر الف مكسوره مش اخر الف مكسوره؟ اه. ساعة معتل ولا مش معتل؟ ها كم حرف؟ ثلاثة. هات اسم المكان. مسعى. يبقى عندي مرمى ومسعى ومأوى. ها دي كلها ايه اخرها الف ايه؟ مقصورة. صح؟ طيب نظرها من الصحيح ايه؟ ايوه ذهب. صحيح ولا مش صحيح؟ نجيب منها خل مذهب وسرح مسرح. عارفين المسرح؟ ايوه. ومخرج ومدخل. خلاص كلها سنجد انها ها لابد ان تكون مفتوحه. ها ايوه لها نظير من الصحيح الاخر. قلنا مخرج، مدخل، مذهب، مسرح. فكل الافعال هذه او كل المصادر او كل الاوزان اللي هنتكلم عنها لابد ان يكون ما قبل الاخر ايه مفتوح. يلتزم فيها فتح ما قبل ايه اخرها تشبيها لها بالاسم الايه المقصور. لان الاسم المقصور ايه قلنا اخره الف لازمه قبل ايه فتحه. فالاسماء هذه اللي احنا بنجيبها الصحيحه الاخر لابد ان يكون قبلها قبل الاخر ايه مفتوح. يلتزم فيها فتح ما قبل اخره. قلنا اسماء واعلى اسماء ايه. اتفضل. أسماء تفضيل أخرها ألف مقصورة مش أخرها ألف مقصورة؟ ألف مقصورة. يبقى أسمى وأعلى وأدنى وأقوى. ها دي اسماء تفضيل لها نظير ولا ما لهاش نظير؟ لها نظير. يبقى نكتب كده الموضع الكام ده؟ الرابع. ما كان او ناخد اسماء التفضيل، اسماء التفضيل من الفعل المعتل اللام على وزن افعل، وكذلك الصفة المشبهة من المعتل لله على وزن أفعل نفس الشكل، تأتي صفة مشبهة وبيأتي اسم تفضيل. مثال قلنا إيه؟ أسمى وأقصى وأعلى وأدنى وأعمى وأعشى وأغنى وأقنى، لها نظير ولا ليس لها نظير؟ لها نظير من الصحيح الآخر، أكرم وأفضل وأحوط أو أحرص وهكذا. خلاص؟ خدنا اسم الآلة السنة الماضية. أيوة سريع أنت سريع في الجواب. أنا قلت الآن اسم الآلة في الرابع صح؟ نعم. طيب لما نجيب اسم الآلة من الفعل المعتل، معتل اللام الأخوات لما تحب تقلي شيء، ماذا في أي شيء تقلي؟ مقلة. مقلة آلة الإيه؟ القلي. الفعل بتاعها إيه؟ قلى. قلى يقلي. الآلة اللي تقلى فيها أو يقلى فيها شيء اسمها إيه؟ مقلة. يبقى ده اسم آلة ولا مش اسم آلة؟ معتل ولا مش معتل؟ اخره ألف مقصورة مش اخره ألف مقصورة؟ اخره ألف مقصورة. خلاص؟ يبقى نقول اسم الآلة من الفعل، انا عارف انتوا بتعدوا بقى، عدوا انتوا بقى براحتكم. اسم الآلة من الفعل المعتل اللام على وزن مفعل، مثاله مقلة ومهدة ومرمى أي كتاب معك هذا؟ ها؟ شد العرف. اوه منين جبت هذا شد العرف؟ اوه هو كذا ما يمكنش شد العرف في فن الصرف هذا لكن غير موجود هنا تقريبا. موجود فرنسا؟ بروكسل. سبحان الله ما تركوا شيء ابدا للشيخ بركات يعني. انت مبهدله. نعم انا اهب مهدا مهدا الاله اللي بيوضع فيها الهديه. لما بتقدمي هديه كده او حد بيعطيك هديه بيعطيها لك في ايه؟ بيرميها كده يعني. بيعطيها في كرتون او في عبوات كويس او حاجه اللي بسموها مهدة ومرمى التي يرمونها اللي هي اله الرمي وهكذا. لها نظير ولا ما لهاش نظير من الصحيح؟ لها طبعا نظير من الصحيح الاخر. عندنا مبرد. المبرد نعم طبعا ده بالتاكيد عارفينه يعني. ومخصف ومعزل اللي هي اله الخصف واله العزل او مغزل اله الغزل. فدي كلها صحيح. لا في عندي كمان من الكلمات شيخ فضلك الكتاب متى ان شاء الله؟ على الاسبوع ان شاء الله عليه الثلاثاء او الاربعاء يكون موجود يعني على الاسبوع القادم يكون موجود. للاسف الاله تعطلت وبالختام يعني. اسماء الاله تعرف تجمع لي لحية؟ لحية اخرها ايه؟ وحلية حلية وفرية فرية فرة ومرية مرة وهكذا. لما جمعنا الكلمة وجدنا ايه؟ اخرها الف ايه؟ ألف مقصورة. طب أي كلمة يمكن نجمعها بهذا الشكل؟ قال لا. شوف لحية ومرية وفرية بوزن إيه؟ فعل. خلاص؟ لما بنجمع أي كلمة على وزن فعلة نقول فيها على وزن جمع إيه؟ فعل. لحى فرى مرى حلى بوزن ايه؟ فعل. خلاص؟ يبقى وزن فعل هنا مفرد ولا جمع؟ جمع. جمع لمن؟ لفعل. يبقى ما كان. اكتب كده ما كان على وزن فعل. ما كان على وزن فعل جمعا لفعله. ما كان على وزن فعل جمعا لفعله. مثال بنية بنا وحلية حلة وفرية فرة ولحية لحى. لها نظير؟ أيوة لها نظير. اجمع قربة. عارفين القربة؟ القربة اللي كان يوضع فيها الماء قديما. انت النهاردة بتشربه في المجات. قربة لما نجمعها قي رب بوزن ايه؟ فعل. صحيح ولا معتل؟ صحيح. بلاش قربة. كسرة الخبز كسرة جمعها ايه؟ كسر. لا فينا نظيرها من الصحيح الاخر. قربة قرب وكسرة كسر. طبعا هنا برضو بيستوجب فتح ما قبل الايه؟ قي رب ك كي سر ليحة اخرها فتحة والاخر قبل اخر فتحة وده قبل الاخر ايه فتحة. طيب خطوة خطا ها معاك كده خطا مشيناها ايه خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بارض قوم ها هيموت في ارض تانية لا لا يموت بارض ايه سواء لما نجمع خطوه دي بوزن ايه وزن فعلة وزن فعلة ده مفرد لما نجمعه فعل خطى وزن ايه فعل ومن كانت منيته بأرض قوم فلم يمت بأرض ايه سواه اللي مكتوب له يموت في مكان ها هيموت فيه ولا مش هيموت فيه وما تدري نفسه باي ارض ايه هيموت في المكان اللي مكتوب فيه هو مكتوب له يموت النهارده في القاعه رقم 12 في التخته الاولى بدل قصص وغير المكان مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشى ومن كانت منيته بأرض قوم لم يمت بأرض ايه سواء. اذا الموضع الكام كده يا عم السابع ما كان على وزن فعل جمعا لفعله. مثال ايه بقى لقد كان لكم في رسول الله أسوة أسوة فعلة ها ما كان على وزن أسوة ما كان على وزن فعل جمعا لفعلة مثال أسوة أسى وخطوة خطى وذروة ذرى وعروة عرى الإيمان عرى نقول كمان ومنية منى ها لها نظير أيوة طبعا لها نظير يلتزم فيه فتح ما قبل الآخر زي إيه قربة قربة أما نجمع قربة قرب خلاص دنيا وعليا استنى هذه يا مالك كده سريع اكتب الماضية فقط دنيا اجمعوا دنيا كده دنيا ده مذكر ولا مؤنث دنيا مؤنث المذكر بتاعها ايه المذكر ركز دنيا أدنى وأقصى وأعلى لما نجيب المؤنث عليا ودنيا وقصوى صح؟ طب لما نجمع دنيا نجمع دنيا دنا وقصى اخرها الف مقصوره مش اخرها الف مقصوره اخرها الف مقصوره يبقى نصغها ازاي دي نقول ما كان على وزن فعل جمعا مش لفعله بقى ولا فعله جمع لمين؟ دنيا بوزن ايه؟ فعلة. جمعا لفعلة انثى الافعل، عشان تبقى واضحه بالنسبه لك. ما كان على وزن فعل جمعا لفعل انثى الافعل. ها فعلا، ايوه يا عسل، فعل انثى الافعل. انت من يوم ما لبست النظاره السوداء دي وانت ما انتش شايفني. أبو بتسمعنيش. ما كان على وزن فعل جمعا لفعل أنثى الأفعل. واضحة خالص ايه؟ مثال دنيا نقول فيها دنا، وعليا نقول علا، وقصوى وقصى قصى. طب لما نقول اكبر المؤنث بتاعها ايه؟ كبرى. نجمع كبرى كبر، انها لاحدى الكبر، فان نظرها من الصحيح كبرى كبر، واخرى اخر، واخر متشابهات، صح؟ يبقى نظيرها من الصحيح ايه؟ كبرى كبر، واخرى اخر. اوخى مفتوح مع قبل الاخر مش مفتوح؟ استوجب فيه فتح مع قبل الاخر، وهكذا. فاضل شحالة عديته كده كام؟ 8 بس؟ مال التاسعة راحت فين؟ طيب. بقولوا انك لعريض القفا. القفا عريض الوساد. ها؟ عريض القفا. لما يقول لواحد عريض القفا يعني كنا يعني لا بالعكس، ده عن الغباء. عريض القفا يكنى بها عن الغباء، وعريض الوساد كان كفاح. يقول لك عريض الوساد معناه ان القفا عريض، وهنا ان القفا عريض فبيعرض الوساد. طالما القفا عريض اذا هو غبي. طيب ما علينا. عريض الوساد المخدة اللي بتنام عليه. لا اقول احيانا اقول ايه عريض الوساد. عريض الوساد يعني ايه؟ يعني واحد لو بيعرض الوسادة ليه؟ لان قفاه عريض. ها دي بتستلزم هذه. وطالما عريض الوساد اذا عريض القفا، اذا في معناه انه ايه؟ في النهاية بوصل ايه؟ رأس خشن. ابو مخ تخين. نقول حصى. عارفين الحصى؟ نعم. من الدنو ولا من الدناء؟ دي حاجه ثانيه لسه ما ندخلش في تفاصيل معجم اللغات. احنا خلينا في عشان ما احنا هنتفرع هنخرج عن المألوف. حصى بالتاء، حصات زي ما تقولوا انتم بلغتكم حصى وقطى. ها لما نجمعها حصى وقطى اخرها ايه؟ الف مقصوره. اذا حصى قطى ونوى، مش نوى نوات نواة. ها لما نجمع نواة نقول فيها ايه؟ نوى. جمع ولا مفرد؟ جمع. جمع ايه بقى؟ نواة ده اسم جنس ولا اسم علم؟ اسم جنس. وحصى اسم جنس. ها وقطى قطاء اسم ايه؟ اسم جنس. لما بنجمع اسماء الاجناس هذه ماذا نقول فيها؟ قالوا حصى وقطى ونوى، اخرها الف ايه؟ مقصوره ومفتوح ما قبل الآخر، فهذه كذلك لها نظير من الصحيح الآخر. إيه نظيرها من الصحيح الآخر؟ هنجد عندي شجرة وبقرة، اجمعها كده، شجر وبقر، قبل الآخر مفتوح مش مفتوح؟ مفتوح. وهكذا، وثمرة ثمر، وهكذا. يبقى نكتبه ازاي، نصيغه ازاي؟ نقول ما كان على وزن فعل جمعا لأسماء الأجناس المعتلة، ما كان على وزن قلنا فعل جمعا لأسماء الأجناس المعتلة، مثال حصى حصى حصات، قول حصات عشان تبين التاء، وقطات قطا، ونوات قطا قطا قدر ليه نعم يا حسنين. لا نفهم العبارة ما كان على وزن فعل جمعا لفعل أنثى الأفعال. يا ابني ألما نقول لك أدنى ها أدنى الأنثى المؤنث بتاعها إيه؟ دنيا فعلة. أقول حسنين أدنى في المستوى من محمدية. خلاص؟ طب ولما نقول مروة ها؟ أدنى برضو؟ دنيا ها؟ ما هي أفع مش أدنى دي بوزن إيه؟ مش أدنى هذا مذكر والمؤنث ها دنيا وهكذا فهمنا أنثى الأفعال إذا أنا جمع فعل في عندي أفعل قد يكون المؤنث أفعل في أفعل فعلاء زي أحمر حمراء صح وفي أفعل فعلة خلاص وهكذا ففي أفعل له مؤنث يكون على وزن فعلاء زي أحمر حمراء وأخضر خضراء وفي أفعل زي أدنى وأعلى المؤنث منقوله إيه عليا وإيه ودنيا وهكذا. آخر شيء كنا تكلمنا فيه إيه ما كان على وزن فعل ها ما كان على وزن إيه فعل جمعا إيه للأجناس لأسماء الأجناس المعتلة وذكرنا أمثلة حصاة وقطاة ونواة أيوة له نظير أيوة له نظير من الصحيح الآخر نظيره إيه بقى قلنا شجرة وبقرة وثمرة شجرة شجر بقرة بقر ثمرة ثمر وهكذا كم كلمة كده أو تسعة طيب كم تسعة مواضع الجمهور حصرها في بيكون فيها في المواضع التسعة هذه المقصود بيكون فيها قياس وما عداها يكون إيه سماع سماع يعني إيه يعني ليس له نظير من الصحيح الآخر يوافقه في النوع والعدد الوزن يلتزم فيه فتح ما قبل الآخر لأن يكون له موافقه في النوع وفي الوزن ويكون مفتوح ما قبل الآخر لما نجي مثلا يقول لك امرأة حبلى مقصور ولا مش مقصور مقصور قياس ولا سماعي قال تعالى شوف له نظير ولا ملوش نظير حبلى زي مثلا نقول ليه احنا نبعد ليه حبلى ليه الفتى فتى لها نظير ملهاش نظير نظيرها ايه ما احنا لما نيجي نشوف فتى بوزن ايه اولا فتى ده ايه اهي خليكم معايا فتى ده مفرد صح بوزن ايه خلاص اجمعها جمع بوزن ايه فعلا طيب هل نجد فعل اسما يجمع على فعلا وبعدين ده ممكن نجمع على فتيان صح ثرى عارفين الثرى ها ده قياس ولا سماعي ها قال سماعي ليه قال لأنه ملوش نظير يوافقه في النوع وفي الوزن طب وقلة طب ما أساس أنت بتقول لي فتى ده اسمه على وزن فعل طب ما أنا عندي مثلا نجد لفتى ده كلمة زي كلمة بطل مفرد صح فتى وبطل تعال اجمع الاثنين مع بعض كده هل هيكونوا الاثنين نفس الشكل نجد ان بطل جمعناها على ابطال وفتى جمعناها على ايه على فتيه لما نقول الثرى ثرى ده معتل ايوه الثرى معتل ثرى بوزن ايه فعل طب ايه رايكم في جمل مش بوزن فعل ها اجمع جمل تقول لك ده مقصور سماعي ليه حتى وان كان له ما يوافقه موازي له من الصحيح زي كده خلاص لكن سنجد في اختلاف اولا عشان يكون في تشابه لازم يكون اذا كانت الكلمه اللي انا عاوزها تكون مفرده يكون نظيرها مفرد، اذا كانت مصدر يكون نظيرها مصدر، اذا كانت اسم تفضيل يكون نظيرها اسم تفضيل، اذا كانت جمع يكون نظيرها جمع، وهكذا. يعني يكونوا موافقين مع بعض في الايه، في نوعيه الكلمه، هل هي مفرد ولا جمع، هل هي مصدر ولا اسم مصدر، هل هي اسم تفضيل، وهكذا. يبقى لازم يكون في توافق في النوع، والتوافق كمان يكون في الايه، في الوزن، لازم يكون الوزن ايه واحد. زي مثلا لما نقول عنب نقول حبلة، وكنا بنقول كلمة حبلة، طبعا حبلة لها نظير من الصحيح، حبلة فعلة لها نظير من الصحيح، أيوة لها نظير من الصحيح، إيه هو نظيرها؟ قال لك جندب وسؤدد، نظيرها ده صحيح، بس شوف الفرق بين الاثنين، حبلة ده إيه؟ ها؟ وصف صفة لمؤنث صح، لكن جندب وسؤدد اسم. يبقى الاتفاق في الوزن ما يكفيش لوحده، يبقى لا يكفي، لازم الوزن وليه والنوع، وهكذا. لما نقول عطشة ومرضى ما اخذناها من اوزان المقصور، عطشة ومرضى، ها عطشة ومرضى، مرضى دي ايه، جمع ولا مفرد؟ جمع بوزن ايه، فعل. طيب لها نظير؟ ها؟ قد يكون لها نظير، لكن لا يتفق في نوع الكلمة، وهكذا. يبقى على أساس أقول إن ده صحيح قياسي عفوا، يبقى لازم نظيره يكون موافق له في النوع والوزن. إن لم يوافقه في النوع أو الوزن فليس قياسي، وفي الحالة هذه بيكون إيه؟ سماعي. وعندنا أمثلة كتيرة للمقصور السماعي، اكتبوا عندكم نماذج من أمثلة المقصور السماعي عشان تكون واضحة عندكم. فتى زي ما قلنا أول كلمة فتى، وسنى، وثرى، وحجة، وبهمة، وحبلة، وفضلة، وعطشة، عشان الإخوة اللي بيقولوا إيه أنا أخذنا فعلة، عندنا عطشة ومرضى وذكرى وذفرى. كنا بنتكلم عن حبارة وخبازة وكمثرة وخليطة وأرطة، كل ده سماعي، كل الكلمات اللي احنا خدناها وكنا بندرسها في أوزان الألف المقصورة، الكلمات هذه كلها سماعي. عرفت شباب؟ ده بالنسبة للاسم المقصور، والاسم المقصور ما كان آخره ألف لازمة قبلها فتحة. حقيقة الألف المقصورة لابد ان احنا نعرف او نقف على حقيقة الألف المقصورة. الألف المقصورة قد تكون منقلبة عن أصل واو أو ياء، أو تكون زائدة للتأنيث أو تكثير أو لإلحاق بوزن آخر. المقصور على قسمين أو على نوعين، مقصور قياسي ومقصور سماعي. المقصور القياسي يقصد به ما كان له نظير من الصحيح الآخر يوافقه في النوع والوزن، يلتزم فيه فتح ما قبل آخره، خلاص. أما السماعي وما ليس له نظير من الصحيح الآخر يوافقه في النوع والوزن، يلتزم فيه فتح ما قبل الآخر. مواضع الألف المقصورة أو مواضع المقصور السماعي عملناها في مواضع تقريبا كم؟ 9 مواضع للمقصور القياسي، وما عداها هو إيه؟ سماعي. أنت ما تحفظش، افهم زي ما قلت لك كده، عاوز أعرف الكلمة قياسي ولا سماعي؟ إزاي؟ أشوف الكلمة، والله الكلمة عندي مصدر خلاص كلمة مصدر مثلا أو الاسم عندي اسم ده نوعيته ايه ابحث عن ايه اول شيء اعمله في هذا الاسم اشوف نوعه هل هو اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة هل هو مصدر هل هو جمع ها هل هو مفرد الاول اشوف النوع جيد ثم الوزن اوزنه وانظر هل في اسم صحيح يتوافق معاه في النوع والوزن ولا لا يعني مثلا جاب لي كلمة زي كلمة أعشى وأعمى أعشى وأعمى ها دي أعشى وأعمى ده الألف ما أخره ألف مقصورة هل ده سماعي ولا قياسي ها أشوف الأول ده إيه ده أعشى وأعمى ها ده صفات مشبهة صح ده صفة مشبهة طب الصفة دي آخرها إيه بوزن إيه وزنها إيه أعشى أفعل أشوف صفة مشبهة على وزن أفعل بس تكون صحة الآخر ها صفة مشبهة ها يقول مثلا أي صفة مشبهة نستعملها هنجد لها نظير يبقى في الحالة دي عرفت ان دي لما نقول عشا وعمى دي ده مصدر مصدر على وزن ايه فعل في كلمات على وزن فعل ها طبعا عشان اسهل المسألة واعرف ان ده عرفت ان ده مصدر اجيب فعله عشان المسألة تكون بالنسبة لي قريبة شوية انما انا لو عرفت ان ده مصدر ايوه مصدر عشا وعمى ده مصادر على وزن ايه على وزن فعل هل في مصادر على وزن فعل تكون صيحة الآخر؟ أيوه زي إيه؟ الفرح بدليل إن الفعل بتاع عاشية وعامية زي فعل فريحة نفس الوزن وهكذا فلما نجيب مصدرهم هنجد دي فرح ولازم يكون قبل الآخر في الصيح إيه؟ مفتوح فرح ها؟ وهكذا يبقى نمشيها بهذا الشكل الكلمة جمع الكلمة جمع لحى وحلى تجمع بوزن ايه بوزن فعل طب مفردها ايه لحية وحلية لها نظير ايوه لها نظير اذا مفرد يبقى جيب كلمة مفرد كربة لما نجمع كربة قرب زي لحى وهكذا يبقى انا امشي معاها واحدة واحدة بدون ما تحفظ مواضع والله انت طبعا لو حفظت المواضع وقدرت تحفظها وتحفظ الأمثلة بتاعتها جيد لكن انا يهمني التطبيق مش لازم انا ما حصرتلكش الأمثلة كلها او الكلمات كلها قلت لك نماذج او أمثلة قلنا مثال لكن في كلمات اخرى خلاص فاللي تمشي ازاي او كيف تعرف ان انا اعمل ايه اشوف الكلمة الاول نوعها ايه اول حاجة اعملها اشوف نوعية الكلمة مصدر ولا اسم مفعول ولا اسم فاعل ولا كذا ثانيا اوزنها خلاص ابحث بقى عن شبيه لها في الصحيح الاخر وجدت لها نظير او شبيه اذا هي قياسيه لم اجد لها نظير اذا هي ليست ايه قياسيه وانما هي ايه سماعيه لا مش طويله بس ده المساله كلها ما تستغرقش ثواني ايش فيك انت ايه اللي بحث سواء كان كلمه النوع لانه على لا وانت لما يقول لك مثلا معطى اخرها الف مقصوره ده ايه ده من اول واحد هتعرف ان اسمه مفعول ادي نوعها خلاص وزنها ايه مفعل طيب في اسماء مفعول صحيحه تيجي على وزن مفعل ايوه مكرم بس ده صحيح ما هو كله بسيط وانت ما انت عرفت اهم شيء تحدد نوع الكلمه نوع الكلمه ايه مرمى ده اسم ايه اسم مكان لا بوزن ايه مفعل فيها له نظير من الصحيح ايه هو مذهب ومسرح وكذا موجود فالانسان يجيب اسم مكان لما ما انت هتشوف نوعه ده اسم مكان او اسم زمان خلاص اسم زمان او اسم مكان عرفته هو الفعل بتاعه ايه سعى ورمى فعل. لما نقول ذهب بوزن فعل صح؟ مذهب. سرح مسرح. احتاج المسألة ايه؟ تمشي معك سلسة. لما قدرتش تحدد من اول وهلة يعني انت من اول مرة ده اسم زمان واسم مكان لو جبت صحيح لو عن نفس الشكل لا ارجع للفعل اسهل المسألة بالرجوع للفعل او رجوع للمفرد وهكذا اذا كانت كلمة جمع اجيب المفرد وارجع للمفرد وحاول اقرب المسألة بين المفرد وبعض ها؟ يعني حلية لما يقول لي لحى او حلة ألا حلة ولحى صعب ان انا اجد واحدة جمعها ممكن اتشابه معها في الجمع فاقول لا لحى دي جمع لحية طب ايه اللي كلمة تكون صحيحة زي لحية اجد واجمع الاثنين اجد الجمع متشابه اذا له نظير من الصحيح الاخر ها اذا في قياس وهكذا تمشي المساله طيب بعد ما عرفنا المقصور القياسي والسماعي هل يجوز لي ان انا الالف المقصوره هذه امدها هل يجوز مد المقصور هل يجوز مد المقصور وهل يجوز قصر الممدود طبعا لما نيجي نتكلم عن المد برضو هنسال نفس السؤال هل نقصر الممدود ونمد المقصور لا لا ممكن طبعا هم فريق مروه قالت لا واسمك ايه انت امين امين اه وامين قال اي طب نمشي مع مين لا معروف يعني معروف مع امين لا اهل البصره يقول لك لا لا لا لا لا لا, لا. مد المقصور ده لا يجوز اطلاقا اهل البصره يقولون ان مد المقصور لا يجوز مطلقا ليه يا جماعه لانك انت لما بتمد المقصور بترجع الاصل الى غير اصل تخلي الاصل غير ايه غير اصلي العكس ان انا ممكن الغير اصلي ممكن اخليه ايه اصلي لكن ان غير الاصل او الاصل اخليه غير اصلي ها ما يمكن فأهل البصرة يقول لك لا لا يجوز مد المقصور نعم هنجيبه الأمثلة بس عشان نقول ان مروة قالت لا وانت قلت اي فانا عايز اقول لك ان برضو زي انتم اختلفتم اهل اللغة زمان اختلفوا فأهل البصرة يقول لك لا يجوز مد المقصور مطلقا الفراء قال والله يا جماعة انا مش معاكم في هذه المسألة لازم ان احنا نفرق بين شيئين الأخوات لما بنسألهم في أي شيء تقلون السمك ولا الحوت قالوا إيه مقلات عملوا إيه مقلة لا لا ها فمده فيقول لك والله انا هفرق بين امرين مهمين جدا ايه هو يقول لك انت هتشوف الكلمه هذه المد اللي انت هتمده هل يخرج الكلمه عن بنيتها ولا ما يخرجهاش قال ان اخرجها عن بنيتها خلاص ما يمكنش لكن اذا ما خرجتش يبقى في الحاله دي ممكن ايه المساله تكون جائزه أهل الكوفة قالوا لا لا لا سيبكم الكلام ده عم فرق أنت هتلخبطنا ليه أهل البصرة قالوا لا عكسهم أهل الكوفة قالوا إيه يجوز مطلقا إن أنا أمد المقصود وطبعا كالعادة يطلب ليه الدليل أنتم تقولون أن يجوز مد المقصود أيوة نقول بجواز مد المقصود ما دليلكم قالوا دليلنا ما جاء في الشعر الشعراء العرب قالوا هذا الكلام. والمرء يبلي بلاء السربال تعاقب الإهلال بعد الإهلال. صعب شوية. راح يطلب صدقة من الأمين، الأمين نهره وسبه وراح اشتغل انت زي الطور ها وهكذا، مع ان ربنا وما السائل فلا طن. يا عم انت سيغنيني الذي اغناك عني، ها سيغنيني الذي اغناك عني، فلا فقر يدوم ولا غنى. المفروض نقول غنى. هو قال فلا فقر يدوم ولا غناء، ولا غناء. عمل ايه؟ مكسور. المفروض يقول يا سيغنيني الذي اغناك عني فلا فقر يدوم ولا غنى. صح؟ غنى مقصور ولا مش مقصور؟ لا، صاحبنا العربي قال فلا فقر يدوم ولا غنى. وفي بيت تاني يقول سيغنيني الذي أغناك إيه؟ ها؟ عني سيأتي بعد الفقر غنى. قال لا، سيأتي بعد الفقر إيه؟ غنى. مد ولا ما مدش؟ مد المقصود. وفي قراءة من القراءات في سورة يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، ده القراءة المشهورة. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. في من يقول يكاد سناء برقه. قراءة سناء برقه. مد ولا ما مدش؟ مد المقصود. نعم؟ من غير أن تتحول وجهة الكلمة أو معناها من غناء إلى غناء. كيف غناء؟ سياق الكلام إيه؟ نعم تفضل. سياق الكلام إيه؟ أقول له سيغنيني الذي أغناك عن فقر، أو سيغنيني الذي أغناك عني، سيأتي بعد الفقر، وبعد الفقر يأتي غناء طرب. سياق اللي بيحكمه. وقال سيأتي بعد الفقر إيه؟ غناء. فهنا مد المقصور. وقراءة طلحة قال يكاد سنا برقي سناء برقه يذهب بالأبصار. إذن أهل الكوفة قالوا بجواز مد المقصور، واستدلوا على ذلك بما ورد في الشعر العربي وفي قراءة من قرأ بسناء برقه يذهب بالأبصار. في دليل تاني أهل الكوفة قالوا أيوة يا أخي احنا عندكم حاجة في اللغة دايما تقولون للضرورة للضرورة الضرورة الضرورة الضرورة. لا، ايه المشكلة يعني؟ في ايه المشكلة ان انا عند الضرورة أمد المقصود؟ ها؟ لما يحصل إشباع لأي حرف، ها؟ نتيجة الإشباع هذا الجائز بيكون إيه؟ مد ولا مش مد؟ إحنا بنتكلم فيها دايماً كذا، بنمد في أحياناً في بعض الكلمات أما نشبع الحرف شوية، ها؟ يتولد منه إيه؟ شيء آخر، أو نشبع الحركة يتولد منها حرف آخر وهكذا. فده أمر نورمال زي ما بيقولوا أو طبيعي. فقال لك ممكن يحصل هذا، وبالتالي حكم أهل الكوفة بجواز مد المقصور. إذن السؤال هل يجوز مد المقصور؟ اختلف النحاة أو اختلف الصرفيون في جواز مد المقصور، فذهب بعضهم إلى المنع مطلقا، وذهب البعض الآخر عاوز تسمي قل ذهب أهل البصرة إلى منع مد المقصور مطلقا، وذهب أهل الكوفة إلى جواز ذلك بدليل ما ورد في الشعر العربي أو الورود السماع به. فالشاعر قال سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غناء، أو سيأتي بعد الفقر غناء، أيا كان البيت على خلاف. والبيت طبعا المرء يبليه بلاء السربالي تعاقب الإهلال بعد الإهلال، طبعا يبليه بلا بلا بلا، البلاء مش بلاء بالمد، يا بلا بلا السربالي تعاقب الإهلال بعد الإهلال، ولكنهم مد المقصور وقال بلاء ومد الألف المقصورة وأصبحت ممدود، وهذا جائز لورود السماع به. هذا بالنسبة للألف المقصورة وحقيقة المقصور الألف وأنواع المقصور. نعم ما هو إشباع لما تشبع تشبع بيتولد عنها أكيد همزة، ده طبعا ده، ولهذا أجاز أهل الكوفة هذا الأمر، قالوا يجوز أن أنا أمد المقصور بهذا السبب، إما الإشباع الحركة أو إشباع الحرف فبيأتي تأتي الهمزة عفويا أو تلقائيا. وثانيا أن أمولك إيه، لو أنت قلت حتى لما تشبع تقول سيأتي بعد الفقر غناء غنى وأشبعتها شوية هتيجي معك الإيه الهمزة، وهذا أمر طبعا ورد السماع به. حد فاهم؟ لا. الحمد لله. حد عنده سؤال؟ يبقى احنا خدنا الصحيح الشبيه بالصحيح ثم المقصور، يبقى لنا الممدود و المنقوص. طبعا المسألة كلها ان ليه بنتعرف ومنفصل في هذا، ليه؟ عشان نوصل لغاية وهدف من كل هذه الأشياء، هو إيه؟ كيفية التثنية وكيفية الجمع. طبيعي علاقة هذا، لا له علاقة كبيرة، ليه؟ لأنك أنت لما تثني وتجمع الحقيقة أن الألف المقصورة أو الألف الممدودة عند التثنية والجمع لابد أن يحصل فيها تغيير، وقد لا يحدث تغيير في الألف الممدودة مثلا، قد لا يحدث تغيير في الحالة هذه، احنا بنحاول نغير نشوف ايه السبب، وعشان نعرف السبب لازم نبحث في أصول هذه الألف. خلاص نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. وتنبيه بعد التاسعة والربع. شكرا.